ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا تبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا تبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة Don't scream.